نادى الدهر هنا العظمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته كنا تحدثنا عن بيعة العقبة الثانية كانت قبلها بيعة العقبة الأولى والتي أسلم خلالها 6 من الأنصار من أهل المدينة فكانوا نواةً لبناء هذه الدولة العظيمة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمل أن تكون نواة خير تبنى عليها الأمور الطيبة وأن تكون بذرة تسقى بماء طيب فتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ما أجمل أن يعمل الإنسان شيء ثم بعد سنوات يرى أن ذاك الأمر الذي قد يرى أنه بسيط وسهل ويسير لكن كان من ورائه أمور عظيمة وهذا من الأمور الجليلة التي دائما ما أقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما جلس مع 6 نفر من الأنصار من المدينة كيف فيما بعد استطاعوا أن يؤسسوا تلك الدولة العظيمة وهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ليس صعبا أن يؤسس المسلم شيئا النية الطيبة والعمل والمثابرة تجعل منك رقما صعبا وتجعل من حياتك حياة لأمم وأعداد كبيرة من الناس ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار واتعدوا على أن يلتقوا العام القادم في مكة واتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حدد الزمان في وسط أيام التشريق وحدد المكان خلف جمرة العقبة الكبرى وهي الآن الذي يسمى مسجد البيعة لكن مكان المسجد الموجود حاليا هو المكان الذي اجتمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار اجتمع 73 من أنصار المدينة واجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعهم 2 أتوا في الموعد الذي حدده النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام اجتمع هؤلاء الرجال واجتمعت 2 معهما وبدأ الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحديث في أثناء الطريق التقى المشركون أو التقى هؤلاء المسلمون بعبد الله بن حرام وهو والد الصحابي الجليل من؟ جابر بن عبد الله وقالوا له يا أبا جابر والله إنا نربأ بك أن تكون حطبا لجهنم وإن هذا الدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الحق قال فآمن وأذعن وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة لما التقينا بالنبي عليه الصلاة والسلام كان معه عمه العباس ابن عبد المطلب وكان على دين قومه وهذا يؤكد أيها الإخوة حفظ الدين أو دين الله عز وجل محفوظ بنا أو بغيرنا بالمسلمين أو بغير المسلمين ولك أن تتخيل أن أبا طالب الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الرسالة مات وهو على الشرك وعمه العباس بن عبد المطلب يحضر بيعة العقبة وهو على الشرك ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر دين الله محفوظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولكن هل ننال نحن شرف نصرة هذا الدين أم يكون الشرف لغيرنا أعظم شرف أن تنصر دين الله سبحانه وتعالى ولا يحقر أي واحد منا نفسه نصرة الدين ليست مسؤولية الداعية أو الخطيب أو العالم نصرة الدين هي مسؤولية كل من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان أول من تحدث عمه العباس ابن عبد المطلب. فقال العباس تحدث وقال: يا قوم، إن محمد هو في عزة وفي منعة من قومه، وقد حميناه ونصرناه من قومنا الذين هم نحن على رأينا فيه، نحن نرى ما يرون، ومع هذا دافعنا عن محمد حمية وعصبية، وقد أبى إلا اللحاق بكم، وقد أبى إلا اللحاق بكم، فمن الآن إن كنتم ناصروه فأنتم وما ترون، وإن كنتم غير ذلك فمن الآن فهو في عز ومنع، لا تقدموا على هذه الخطوة إلا وأنتم متأكدون. فقالوا: قد سمعنا. فتحدث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ لنفسك وخذ لربك، سمعنا من العباس لكن نريد أن نسمع منه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى على الله جل وعلا بما هو أهله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: تبايعونني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في دين الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونسائكم. فقام أحد الصحابة الكرام وهو أصغرهم، وهو البراء بن معرور، فقال: يا رسول الله، وما لنا إن بايعناك؟ ما الذي سنجنيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لكم الجنة. فقام البراء بن معرور رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، بايعنا فنحن والله أهل الحرب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر، والله لنمنعنك مما نمنع منه أنفسنا وأزرنا. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه خيرا. اعترض أحد الصحابة وهو أبو الهيثم ابن التيهان، فقال: يا رسول الله، يعني يريدون أن يتأكدوا الآن هذه الجلسة وهذه البيعة ستكون مفصلية في تاريخ المسلمين. قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم، يعني اليهود في المدينة، عهود، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نصرك الله وأعزك الله وأظهرك الله على قومك أن تعود إلى أرضك وديارك؟ الآن ننصرك، لكن إذا انتهى الأمر ونصرك الله، هل ستعود إلى مكة وتتركنا مع هؤلاء اليهود؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل الدم بالدم والهدم بالهدم، أبايع من بايعتم وأسالم وأسالم من سالمتم. هنا أيضا تحددت قضية كبيرة في هذه البيعة. قام بعد ذلك العباس بن عبادة، يريدون أن يؤكدوا للقوم، القضية ليست كلام، قضية ليست بيعة مصافحة وانتهى الأمر، هذه البيعة لها ما لها وعليها ما عليها، تأخذونها بخيرها وشرها، تأخذونها بحلوها ومرها، تأخذونها بضرها ونفعها. فقام العباس بن عبادة فقال: يا قوم، هل تعلمون على ما تبايعون محمد؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود، فإن رأيتم أنكم إن نهكت أموالكم مصيبة أو قتل أشرافكم أنكم ستقومون بتسليم محمد، فمن الآن فإنه والله خزي الدنيا والآخرة، وإن رأيتم أنكم ناصروه فمن الآن فهو والله خير لكم في الدنيا والآخرة. القضية ليست قضية سهلة وبسيطة. فقام صحابي آخر وهو أسعد بن زرارة يؤكد حقيقة الأمر، قال: يا أهل يثرب، إننا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه من بين قومه معناه مفارقة للعرب جميعا، وهو قتل لخياركم وذهاب لأموالكم وأن تعضكم السيوف، فإن كنتم صابرون فخذوه فهو العز والشرف، وإن كان غير ذلك فمن الآن. ثم بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء، بايعهم كلاما ولم يصافحهم عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صافح قط امرأة لا تحل له وليست من محارمه، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ما الذي نأخذه من هذا؟ الذي نأخذه أيها الإخوة أن تديننا وأخذنا بهذا الدين ليس أمر بسيط، ليس أمر هين، ليس أمر سهل، وإنما هو عقد بيننا وبين الله أن نسير وفق ما أمرنا الله ووفق ما أمرنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. نحن نقول نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه شهادة. ما معناها؟ معناها ألا نعبد إلا الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فهناك عقد بين العبد وبين الله جل وعلا، وهذا العقد يستوجب منه طاعة الله وطاعة رسوله، يستوجب منه الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تمت البيعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا باختيار نقباء وكفراء من قومه يكونوا مسؤولون أمام النبي صلى الله عليه وسلم عن تنفيذ هذه البنود. فخرج 9 من الخزرج و3 من الأوس، فكانوا كفلاء على قومهم يتابعون هذه البيعة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أنتم على قومكم كفلاء ككفالة الحواريين مع عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الصحابة كانوا جادين في هذه البيعة، وقد أثبتوا جديتهم فيها وهم لم يتفرقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما انتهت البيعة وإذا كما يقول المؤرخون الشيطان يصرخ بأعلى صوته يقول: يا أهل الجباجب، أي يا أهل الخيام في منى، يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم، يعني محمدا عليه الصلاة والسلام، والصباة معه فقد أجمعوا على حربكم. هنا يقوم الصحابي الجليل العباس بن عبادة قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، إن شئت أن نميلن عليهم بسيوفنا فعلنا، الآن نبدأ بقتالهم. قال صلى الله عليه وسلم: على رسلكم، عودوا إلى رحالكم، فإني لم أؤمر بقتال. فعاد الصحابة رضوان الله عليهم قد ظفروا بهذا الأجر وبهذه الغنيمة العظيمة، وهي بيعة العقبة الثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمني نورك إذ يهمي أنهاراً.